بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نزل القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، اصطفى من عباده حملة القرآن، قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وصلى الله على نبينا القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين نقلوا لنا القرآن الكريم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم في حلقة جديدة في برنامجكم القرآني المباشر من نوادر التلاوات، فأهلا بكم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم المستمعين. اليوم أحببنا أن نعيش وإياكم في ظل هذا الصوت الخالد، صوت الشيخ كامل يوسف البهتيمي وإحدى نوادره، ألا وهي سورة إبراهيم. ضيوف الحلقة كما هو المعتاد فضيلة الأستاذ في الصوت والنغم حيدر الكاظمي، باسمكم أرحب به أجمل ترحيب. أهلا بك أستاذ حيدر. أهلا السلام، حياك الله حبيبي. وحياكم. وكذلك معي فضيلة الأستاذ في أحكام قواعد التجويد إياد الكعبي، باسمكم ورحب به أجمل ترحيب، حياك الله أستاذ إياد. حياك الله، أهلا ومرحبا بك أستاذ. وحياكم. مستمعينا الأفاضل، قبل الخوض في تحليل هذه التلاوة النادرة وبيان البعض من أحكام قواعد التجويد، نستمع إلى هذا التقرير ثم نعود إليكم. صريع الحساد ها هو محمد ذكي يوسف الشهير بكامل يوسف البهتيمي، إنه يشرق في حي بهتيم بشبرى الخيمة بالقليوبية، كان ذلك عام 1922. ألحقه أبوه الذي كان من قراء القرآن الكريم بكتاب القرية، وكان في السادسة من العمر آنذاك. أتم حفظ القرآن قبل بلوغ العاشرة من العمر حتى أصبح قارئا لامع النجم. تتلمذ البهتيمي على يد الشيخ محمد الصيفي الذي تبناه واصطحبه في المناسبات وأخذ بيده، فعرف البهتيمي طريق الشهرة والنجاح. لم يلتحق شيخنا بأي معهد من معاهد القرآن وتعليم القراءات، بل لم يدخل أي مدرسة لتعليم العلوم العادية، ولكن بالممارسة والخبرة والاستماع الجيد إلى القراء محمد رفعت، محمد سلامة، والصيفي، وعلي حزين، تعلم أحكام القراءة، وقد اكتملت عناصر النجاح لديه بعد الاستماع إلى هؤلاء العمالقة في قراءة القرآن. إن حلاوة صوت الشيخ البهتيمي وعذوبة أدائه أخذت تجذب الانتباه، فبدأ الناس يلتفون حوله يستمعون إلى القرآن بصوته مبهورين بروعته، وبدأوا يسألون عنه وعن أهله فعرفوه وألفوه وزاد معجبوه. وكنوع من التشجيع سمح له مؤذن المسجد أن يرفع الأذان مكانه، وأذن له بتلاوة القرآن بصفة دائمة، فصار بل طار صيت البهتيمي مالئا ربوع القرى المجاورة وأخذ الناس يدعونه لإحياء المناسبات. كان أهل القرى يعتبرون تلك الأيام عيدا لهم، لأنهم سيستمعون ويستمتعون بصوت ذلك الشيخ القارئ. والتحق البهتيمي بالإذاعة عام 1946، وظل كذلك حتى أوائل الخمسينيات، والتي شهدت شهرة الشيخ كامل يوسف البهتيمي. في عام 1967 ذهب الشيخ البهتيمي إلى مدينة بورسعيد تلبية لدعوة وجهت إليه لإحياء ليلة مأتم، فتلعثم لسانه أثناء القراءة وعجز عن النطق، إذ بينما كان يقرأ فوجئ الحاضرون بعدم قدرته على مواصلة القراءة بل وعجزه عن النطق كذلك، وقد شعر بأن شيئا ما يقف في حلقه، فثقل لسانه ثم أسعف ونقل إلى القاهرة. ولكن بعد تلك الحادثة بأسبوع واحد أصيب شيخنا بشلل نصفي. لقد قيل فيما بعد أن ذلك كان محاولة لقتله في بورسعيد. لقد وضع له مجهول حاسد وحاقد مواد مخدرة في فنجان قهوة تناوله قبل مباشرته القراءة بالمأتم. ورغم أن الشيخ البهتيمي قد استرد رداء العافية، إلا أن صوته لم يعد بنفس القوة التي كان عليها من ذي قبل. ومرت الشهور حتى فوجئ الناس وهم يرون قائدهم المبارز والقارئ البارز في حالة إعياء عديدة. صرح الأطباء بأنه مصاب بنزيف في المخ، وبعد ذلك بساعات قليلة أغمض الشيخ البهتيمي إغماضته الأخيرة. كان ذلك في السادس من شهر شباط من عام 1969، عن عمر ناهض 47. لقد وافته المنية قبل أن يتم تسجيل الختمة القرآنية المرتلة للإذاعة، ولكنه سجلها مجودة قبل أن يجود بروحه من أجل إحياء أمجاد القرآن الكريم. أهلا بكم من جديد أحبتي المستمعين، حيث استمعنا إلى هذا التقرير الحزين في حق فضيلة الشيخ كامل يوسف البهتيمي فرحمة الله عليه. هذه عودة إلى ضيوفي الكرام، بداية الأستاذ حيدر الكارمي، حياك الله مرة أخرى أستاذ حيدر. حياك الله. سلام رحيم وسهلا. أثناء سماعك للفاصل قلت إنه حقا يبكي، هل هناك عبارات كانت مؤثرة فيك؟ نعم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الذي لفت انتباهي هو العنوان الأولي بأنه صريع الحساد. نعم، هذه التي أثارت انتباهي. ولعل التستر عن حفيظة أي شيء تحت أي علم ينطوي لابد أن يكون له حاسدين وأن يكون له مغرضين، إن كان هذا أو ذاك يعلو نجمه وسماه في هذا العلم. نعم. ولعل من أبرز هذه العلوم ألا وهي علوم القرآن الكريم، وما نحن بصدده هو قراءة القرآن. نعم. الكريم. فالساحة القرآنية وكل الساحات يعني لا تخلو من هذه المسألة التي هي الحسد والغيرة وأي شيء من هذا الجانب. نعم. التقرير استمعنا إليه كان يقول في التقرير الانطلاقة كانت من القرى، إذن للطبيعة وللبساطة والصدق الدور الفعال في تنمية الصوت القرآني. نعم أستاذي، لعله عند سماعنا للشيخ البهتيمي ولعل الاستدراج سوف يأتي يعني إن شاء الله عند سماعنا الكثير لتلاواته. نعم. لأنه متمكن جدا من قراءته، بل يتمتع بهدوء وبثقل جميل جدا في أداء المقاطع الصوتية القرآنية. وطبعا من المهم جدا أنه لكل قارئ قرآن أن يبتدئ تلاوته ببطء، وكذلك يجب أن تكون على نفس السرعة، لأن المحافظة على السرعة والموازنة في السرعة من جانبها أنها تؤدي إلى وجود الجانب الاحترافي للقارئ. نعم. وهذا الشيء مفقود، يعني نادرا ما نجد أنه قارئ القرآن يحافظ على سرعته في الأداء القرآني. وغضا عن جمالية الصوت الحقيقة الخشونة، لكن الخشونة إن وجدت، ولكن مع كل هذا سوف نسمع أيضا هناك جوابات عالية وجميلة موجودة، الجوابات نستمع لها إن شاء الله. فدلالة على التمكن ودلالة على الثقافة الصوتية والنغمية التي يتمتع بها القارئ الشيخ البهتري على العلمية. نعم علمية موجودة. أحسنتم بارك الله فيكم على هذه المقدمة. الله يسلمك أستاذ إياد، حياك الله. حياك الله، أهلا ومرحبا بك. لا أدري أين وصل بنا المشوار في أحكام قواعد التجويد، حسب علمي في المتقارب أنا هنا والمتجانس. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. في الحلقة الماضية أكملنا شرح الإدغام الصغير أو ما يسمى بالإدغام المتماثل والمتقارب والمتجانس. نشرح اليوم موضوع آخر، الإدغام الكبير. نعم، هذا الإدغام الكبير موجود يعني في عدة كلمات في القرآن، ما يخص برواية حفص من طريق الشاطبية. نعم، المعلوم أنه القاعدة العامة في الإدغام هو أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، إذا كان مثل في بين كلمتين أو في كلمة واحدة. أما الإدغام الكبير فهو يكون يعني في كلمة واحدة والحرف الأول متحرك والحرف الثاني أيضا متحرك، يعني هنا القاعدة انتهت أنه الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. نعم، الحرف الأول متحرك والحرف الثاني أيضا متحرك، ولكن الكلمات الموجودة في القرآن هي مدغمة أساسا، يعني رسمها يكون مثبت حكم الإدغام. مثل هذه الكلمات أو هذه الكلمات، نأخذ مثال ما مكنني، هذه الكلمة الأولى، هذه فيها إدغام كبير لأن أصلها ما مكنني. نعم، أصلها ما مكنني، أضغمت النون الأولى في الثانية فأصبحت نون مشدد فتقرأ ما مكنني. هذا الإدغام الأول الكبير. كلمة أخرى نأخذ مثال أتحاجوني، هذه الكلمة أيضا ورد فيها حكم الإدغام الكبير لأن أصلها أتحاجونني. نعم، فأضغمت النون مع النون. يعني ربما المسلم الكريم يخطر في بالي بأن كل نون مشدد. لا، ليس كل نون مشدد. توضح إذن. أنا أقول فقط هذه الكلمات التي نعم. تذكر. نعم. كلمة أخرى تأمرونني، أيضا هنا أصبح الإدغام الكبير. وبقيت لنا كلمة واحدة وهي من الأمور المهمة التي يعني تغيب على الكثير من الأخوة الذين يدرسون أو الأخوات الذين يعني يدرسون أحكام التلاوة أو الذين يقرؤون القرآن الكريم. سورة يوسف آية 11، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا، هذه الكلمة هذا أيضا أصبح فيها إدغام كبير لأن أصل هذه الكلمة هي لا تأمننا. نعم، أصل هذه الكلمة لا تأمننا فأضغمت النون الأولى بالنون الثانية فأصبحت نون مشددة مفتوحة. هذا أمر. أما الأمر الآخر يعني في هذه الكلمة يجب أن يكون يطبق يعني حكمين. نعم، من أحكام التلاوة. أولا نعرف أنه هذا إدغام كبير، والأمر الآخر يجب أن نأتي بحكم هو حكم الإشمام. نعم، الإشمام يعني عرفوه بعض علماء التجويد بتعريف جدا بسيط ويعني أي تعقيد ما فيه، قالوا الإشمام هو تدوير الشفتين عند نطق هذا الحرف. نعم، وهذا الإشمام هو تعويض صوتي أو جزء من الصوت عن حركة محذوفة. باعتبار لا تأمننا هناك حركة الضمة حذفت وثبتت فقط حركة الفتحة، بهذا الإشمام نأتي بصوت جزئي من حركة الضمة. فالآن يعني أكثر الأساتذة يعني في القراءة التحقيقية عندما يقرؤون مثل هذه الكلمة الأستاذ ينظر إلى شفتي، نعم شفتي، ينظرون إلى شفتي الطالب فعندما نقول نأتي نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. هذا هو الإضغام الكبير وأيضا موضوع الإشمام في هذه الكلمة المباركة. أحسنتم، بارك الله فيكم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء المستمعين. أستاذ حيدر، لدي معلومة، أكيد هذه المعلومة بأن الشيخ مصطفى إسماعيل كان يتقاضى أكثر من كل القراء أجورا مقابل التلاوة، وكان الشيخ البهتيني يتقاضى نفس الأجور، يعني أكثر من كل القراء ما عدا مصطفى إسماعيل. هذا دليل على وجود الثقافة القرآنية في سماعين بالقرآن الكريم من قبل أمثال هؤلاء. نأخذ هذا الاتصال ثم نسمع إجابتكم إن شاء الله. إذا عبداد معكم، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى كيف الحال؟ اللهم يحفظكم ويسلمكم إن شاء الله ويجعلكم من حملة القرآن إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. وتحية لغزيك الكريمة السيد والأخ عيال. أهلا أهلا وسهلا. حياك الله. حياك الله يا أبو علاء. تفضل. إن شاء الله أنا تنصحت في بعض كتب أحكام القرآن. ان شاء الله ان شاء الله. الله يحفظك. شكرا جزيلا. شكرا، مع السلامه. مستمعينا، نعود الى السؤال الذي قبل قليل طرحناه الى استاذ حيدر. الاجور التي يتقاضاها القارئ اكثر اجورا من بقيه القراء، ماذا يحيل لك هذا الشيء؟ هل يعني نتيجة العلاقة أم هناك أفضلية في الأداء، إمكانية في الأداء، جمالية في الصوت؟ نعم. جمالية في الفن؟ نعم. يعني لدي مساحة واسعة في عالم تلاوة القرآن الكريم. الشيخ البهتيمي كان يقتضي نفس أجور الشيخ مصطفى إسماعيل. نعم أستاذ الفاضل. طبعا ليس بالمقياس الحقيقي وبالمقياس الجذري أنها تدل على العلمية وعلى الكفاءة. يعني ليس من المهم أن الذي يتقاضى أكثر هو الأفضل والأحسن على الساحة وعلى المجال، ولكن واقع الحال يقول هذا. نعم. الشيخ مصطفى إسماعيل. نعم. كان تقاضى 150. نعم. المنشاوي كان تقاضى 25 كمثال. نعم نعم. البهتيمي 150، يعني ما يقارب 5 أضعاف. والله يا أستاذ الفاضل، يعني هالسؤال هذا يعني يأخذ منا جوانب كثيرة، وقد نصدق وقد لا نغبن، قد نغبن القارئ، وقد يتهم ببعض السؤالات. أنا يعني كنت أفضل يعني لو نمارس سؤال نغمي أو صوتي. النغمي نعم نعود. يعني أنا بخدمتكم. نعم بس ما أعرف. البيات يعني. البيات. نعم. الذي أتى به فضيلة الشيخ البهتيمي. نعم. هل كان مناسبا أخر الطبقة العالية هنا. نعم أستاذ الفاضل، يعني حتى في البداية يعني صار حوار في الفاصل أنا وأنت يا أستاذ نعم. الفاضل على هذا البيات العالي الذي استخدمه. طبعا احنا لا اشكال، يعني ما عندنا اي اشكال، جميل جدا وبيات عالي نعم. ورائع جدا ومصور، وكان مختلفا عن البيات الذي ابتدأه في قراري بابتداء التلاوة نعم. ولكن المفضل صوتا واداء لقارئ القرآن انه يتدرج بملاكاته الصوتية، يتدرج بملاكاته الصوتية، يعني مثل ما نقول تلاوة أو آية تلو الأخرى، حتى توحي إلى أنه هناك ملكة فنية يقرأها قارئ القرآن وهو متمكن منها نعم. والأفضل من هذا هو القراءة التمويجية عندما تكون أنه القراءة في طبقات جميلة نعم. طبعا ليس الصعود في نفس الطبقة الواحدة، لكن على يعني مفردات التلاوة الواحدة نعم. مفردات الآيات القرآنية، الحروف التي يستخدمها، الحروف المادية التي يطعم بها بحثه ويستخدم فيها مهاراته الصوتية والنغمية. أما فلحد هذه اللحظة لن نسمع إلا البيات، ولكنه كان مختلفا صوتا من الواطي إلى العالي في هاتين النقطتين. كان جميلا، جميل جدا ما شاء الله نعم. نعم أستاذ إياد، الأخ أبو علاء يسأل عن الروم نعم حبذا من شرح نعم. الروم هو الاتيان ببعض جزء الحركة هذا هو الروم، الاتيان ببعض جزء الحركة، ويكون في حركة الضمة والكسرة الأصليتين، يعني غير نعم. عارض العرضتين يعني نعم. مثلا عندما مثل أقول مثل في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين مثل هذه العلماء يقولون فيها عدة أوجه، فيها وجه هذا الروم هو الاتيان بجزء حركة الضمة، يعني يسمعه القريب دون البعيد، يعني يسمعه القريب ولا يسمعه البعيد هذا الروم. أما الإشمام هو تدوير الشفتين ولكن بدون صوت، يعني بدون صوت الحركة التي حذفت. إذن الصوت في الروم أحسنت، الصوت في الروم ولا وجود الصوت في الصوت في الإشمام نعم. حبذا من مثال كي يكون أبو علاء على دراية في هذا المثال. نعم الآن مثلا لاحظ هذه الكلمة نفسها قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا نعم. الآن نحن يعني في راديو فالمسألة صوتية وهي أحسنتم يعني ليست مرئية، يعني مرئية مثلا عندما أقرأ هذه الكلمة سوف أطبق فيها حكم الإشمام نعم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف هذا إشمام. مثلا أقرأ في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين نستعين هذا هو الروم، يعني اتيان بشيء جزء من الضمة المحذوفة. معذرة أستاذ مداخلة نعم أستاذ طبعا. حيدر أيضا ما شاء الله أستاذ في أحكام قواعد التجويد الله يسلمك، وأيضا حتى المخرج ما شاء الله أصبحت لديه المعلومة نعم. الجيدة في هذا المجال نعم. هنا لو أتيت بالروم نعم وحرف النون مستفل نعم كيف سيعالج؟ يعني هذه مشكلة يعني الآن مثلا أنا سوف يعني أقرأ هذه الكلمات المباركة مثلا نعم ويجب أن أطبق فيها حكم الروم، يعني برواية حافظ يجب أن يكون هناك روم في كلمة نستعين نعم، وهي كلمة نستعين حركتها الضمة، دائما الضمة يعني تقرب اللفظ إلى مثل التفخيم او نعم. الاستعلاء ربما نعم. فالان نقرا واحنا نقول انه هذه الان مساله صوتيه وليس يعني مرئيه فصعب على المستمع نعم. لكن عندما اقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هذا نستعين هذا هو الروم يعني الذي يسمح يقول أنت قلت نستعين نعم، ولكن هذا هو الروم، يجب الاتيان بجزء من الحركة وهي الضمة الأصلية المحذوفة. طبعا قبل في الإذاعة سنة عامة كان يطلع الإذان بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد نعم. فعندما كنا صغار كنا لم نتصل عن هذه المادة، كنا نسمع الشيخ عبد الباسط يقول الله أكبر الله أكبر كنا نسمع صوت ضمة موجود شيء من الضمة فكنا نتصور خطأ ما نفهم المسألة. فعند دراستنا طبعا ومعذرة من الأستاذ الفاضل حياكم الله أنه تبين أن هناك روم في هذه الحركة. نعم عرفنا أنه هناك روم وإشمام ولكن أفضل الأستاذ حيدر أستاذ نعم. أستاذ الفاضل المشكلة أنه لحد الآن يعني في كثير من المدارس يعني الدورات يعني ماكو تركيز على مسألة الروم والإشمام. يعني حتى الأستاذ من يمر عليها يمر عليها مر الكرام وبالتالي حتى على مستوى القراء نراهم يقرؤون كلمات فيها روم ولكن لا نسمع الروم ولا نرى الروم من أفواههم باعتبار أنه يعني حكم إذا أتينا به أو لم نأتي به فهو يعني ما إلف التأثير على كان الكلمة. قبل يأتوا به الروم أستاذ أما الآن مداخلة يعني الموضوع تفضل العفو. طبعا الإشمام والروم واجب استحبابي وليس فعلي مثل بقية الأحكام لأن احنا عندنا في أواخر الكلام واجب التحقيق ثلاث أمور الإسكان الإشمام الروم الإسكان هو المشهور وهو المعروف وهو المأخوذ به نعم المعمول به حاليا فأما نعم. الإشمام والروم الواجب فقط في كلمة واحدة وقد تفضل بها الأستاذ هادي الكعبي وهي لا تأمنا على يوسف نعم. فيها وجهان وجه بالإشمام ووجه آخر هو بالروم هذا الواجب الاتيان به نعم. وأما المواقع الأخرى فهي مستحبة جئت بها أم لم تأتي بها فلا إشكال فيها. أحسنتم. إذا نعيش مع الشيخ كامل البهثيمي وسورة إبراهيم حمد من المخرج وسام يسمعنا. وإن قال إبراهيم رب اجعل المستمعين وهذه عودة إلى فضيلة الأستاذ حيدر الكاظمي. الدعاء جميل حينما يتحلى به الإنسان. نرى هنا الشيخ في تلاوته نرى قد أخذ الجواب العالي وأيضا أخذ عدة أنغام في مجال هذه الآيات المباركات فحبذا من التوضيح للمستمع الكريم ما هي الأنغام التي تناولها الشيخ هنا. نعم الثاني الانسداد منه قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا نعم. يعني كانت لمحات والمصوتات العجم موجودة في هذا النص القرآني ولكن عندما استخدم المد الطويل طبعا برواية ورش على المد البدل الوجه الذي استخدمه بست حركات هنا حول إلى مقام أنها وند والجميل فيها أنه في المساحتين الصوتيتين كان هناك اختلاف وفيهما بون شاسع جدا نعم. أنه الأول كان يستخدم بنغم وبمساحة يعني محددة في مقام العجم ولكن هناك عندما أخذ مقام أنها وند نجد بنفس النفس هي هاي الجمالية الاحترافية هنا موجودة نعم في نفس النفس أنه استخدم مساحة أخرى وأخذ طبقة أعلى من الطبقة الأصلية التي كان يستخدمها ولكن أنا أقول الدعاء عندما يكون موجه بين الكلام الذي يكون بين المخلوق إلى الخالق وأنا أقولها للمرة المئة لا يجوز الصراخ على رب العالمين إذا كنت تريد أن توجه قراءة تصويرية حقيقية تطبيقية واقعية في قراءة القرآن وتجسيد الكلام الصوتي إلى الواقع السمعي بأنه عندما يكون قرار وسكينة نعم سكينة وهدوء نعم خطأ أنا أن أجي وأصرخ على رب العالمين. كلامك صحيح. نستمع إن شاء الله أيضا للشيخ في بقية الآيات نرى الشيخ قد جاء به نغمة السيقاء نعم وكله سمعها. سكينة وإيقاظ طبعا أيضا قراءة رس نعم قراءة رس نشوف الاتصال إن شاء الله نأخذ هذا الاتصال. إذا عبد الله معكم تفضلوا. عندي سؤال اخر ولو بزحمة عليكم يعني. تفضل تفضل. في احكام اللام يعني. نعم. حرف الجيم. نعم. اما يكون حرف مثلا حرف الرام يعني. الشافية تقصد. نعم نعم. لعله يعني حرف الجيم بغض. حتى اخذ عقيفة. نعم نعم. عقيفة. ليش ما يكون مثلا الاستفسية للهدف يعني. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا نعم. أستاذ إياد البعض من القراء يقعون في الجيم يعني خاصة الطلاب الجدد الذين يدرسون أحكام قواعد التجويد يجعلوها شمسية. نعم هي حرف الجيم هو من الحروف القمرية. نعم يعني يجب إظهارها مع حرف اللام يعني عندما أقرأ مثل القمر الجبل الجنة ولكن الذين الكثير يقولون لماذا يعني حرف الجيم يعني بسهولة الإضغام مع اللام ولكن باعتبار أنه حرف الجيم يعني هو موضع في وسط اللسان ويعني يعتبر حرف الجيم هو متوسط الحروف 29 حرف بسهولته مع الإضغام ولكن يجب إظهاره. هذا الإظهار يعني لكثرة الرياضة كثرة ممارسة القراءة يعني الآن كثير يدخلون في اختبارات مثل ويقرأ الجنة مثل أو يقرأ الجبل هذا يعني من كثرة الرياضة وممارسة حرف الجيم يعني القارئ سوف يسيطر على هذا الحرف. نحن نقول دائما القارئ أن يعطي للام التوسط كي التوسط في الجيم نعم كي التوسط باعتبار أنه الإظهار القمري يعني اللام تكون ساكنة فيجب أن أعطيها مثلا الاستفال أعطيها التوسط يعني أعطيها فترة زمنية من صوت اللام حتى أسيطر على الحرف القمري الذي يأتي بعدها. أحسنتم بارك الله فيك أستاذ حيدر. نعود مرة أخرى أنا على يقين أن القارئ للقرآن الكريم حينما تجتمع فيه تلاوة والتوشيح الديني يكون مؤهلا وبإمكانية رائعة جدا أينما كان. نعم. الشيخ جمع القرآن الكريم والتوشيح الديني. نعم. ويعد من الأوائل في العالم الإسلامي. نعم. بعد الشيخ طه الفشني. نعم. ننتظر الإجابة منك نسمع التوشيح الديني ثم نسمع التحرير إن شاء الله. لقد قررت لهذه المصطفى What? أهلا بكم جديد مستمعينا. أستاذ حيدر، هنا الشيخ. قلنا جمع بين القرآن الكريم والتوشيح الديني، أرى الأنغام التي يتناولها في التلاوة كما هي الأنغام التي موجودة واستمعنا إليها في التوشيح الديني. نعم. سريع التنقل من نغمات إلى أخرى. نعم أستاذ الفاضل، طبعا الجميل في هذه القطعة التوشيحية الرائعة والجميلة وكأنه أعطانا درسا صوتيا معكوسا عما هو مألوفا وعما عفوا هو مألوف ومعروف به، أنه الابتداء بالتدرج يكون من الأسفل إلى الأعلى. نعم. سمعنا الشيخ ابتدأ مسألة عكسية وهي من الأعلى وإلى الأسفل، وكأنه تذكرت نغم العريبون عجم الذي لدينا أنه دائما يبدأ من العالي وإلى الواطي في استخدامه عند قراءته في القطع والآيات القرآنية الكريمة. قرأ بيات وحجاز وبعد ذلك أخذ شيء من الكار ثم رجع إلى البيات ثم سلم بالكرد. أعطانا بدقيقتين فقط. نعم نعم نعم، جميلة جدا. ومع كل هذا أنه التأهيل الصوتي والتهذيب الصوتي وبالقدرة على مخارج وصفات الحروف كانت جميلة جدا. يعني عادة لما نسمع الموشحات نسمع نغم، يعني الكلمات تكون يعني حروفها تكون تقريبا مسموعة ومفهومة، ولكن هنا كانت في بيان وفي صفاء عميق وجميل جدا يدل على نقاوة حنجرته طبعا وتخلفها من الشوائب ومن الـ الـ الـ الأخطاء الصوتية التي يقرأها قارئ القرآن، بحيث أنه لم يكن مهذب ولا يكون مثقف ولا يكون ذا معرفة بأدائه وبصوته، ولكن كانت قطعة رائعة وجميلة بهذا الشعر للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحسنتم بارك الله فيكم. نعم أستاذ أياد، يبدو أنك تريد أن تهي لنا موضوعا جديدا. ليس موضوع جديد، ولكن نأخذ موضوع شوائب الحروف، وأريد أن أعطي بعض الكلمات التي دائما يعني الكثير من القراء والكثير من الذين يقرؤون أو حتى الذين يتكلمون الكلام العادي، والله يمكن أقول لك أغلب القراء يعني لديهم شوائب الحروف، يعني عدم التوضيح للحرف أنا أعتبره شائبة. نعم، هو القارئ إذا لم يأتي بصفاء الحرف فهذا طبعا شيء يؤاخذ عليه، ولكن نريد أن نعطي يعني بعض الأمثلة وبعض الكلمات يعني للأخوة المستمعين يعني المبتدئين في أحكام التلاوة والذي يريدون كيف يلفظوا مثل هذه الكلمات. يعني مثل الكلمة المعروفة دائما الخطأ فيها، مثل كلمة مسجد. هذه كلمة مسجد، هذه السين ساكنة، فالكثير يعني حتى في الكلام العامي إذا سألت أي إنسان إلى أين تذهب يقول مثل سوف أذهب إلى المسجد لكي أصلي. فيأتي في بحرف الزاي. باعتبار أنه إذا جاء حرف السين وجاء بعدها حرف الجيم هنا سوف يكون هناك تعقيد. نحن دائما نقول تعقيد ونؤاخذ على هذه الكلمة، لا نقول تعقيد يعني في الكلام. لكن التعقيد عند القارئ، تعقيد لفظي إذا جاءت السين وجاء بعدها حرف الجيم، فمن هذه الحرفين سوف يولد حرف الزاي. ولكن إذا أردنا أن نتخلص من هذه المسألة يجب أن نقول هذا السين يأخذ عدة صفات، من الصفات البارزة مثل الهمس، وأيضا يأخذ صفة الصفير. نعم. فيجب أن يهمس هذا الحرف. نعطي بعض الأمثلة لكي يكون هناك تعود على هذه الكلمة وتمرين على هذه الكلمة. أول شيء نعطي فد طريقة أنه أقطع حرف السين. أقوم بقطع حرف السين. كيف يقطع؟ مثل أقول الآن يعني هذا التمرين للمستمع الأخ الكريم والأخت الكريمة. مثل أقول مسجد مسجد مسجد. هذا كتمرين. هذا التمرين. نعم. نعم أنا يعني التعقيد هو أنه سين بعد جيم. هذا التعقيد سوف يخرج حرف زاي، حرف شائب، هو يعني موجود صوتا غير موجود رسما. فمثلا أقرأ هذه الكلمة عدة مرات، يعني 10 مرات، 20 مرة، 30 مرة، التمرين عليها، فأقول مس جد، ومن ثم أقوم بربط هذه الكلمة فأقول مس جد مس جد مس جد. بكثرة التمرين مثل هذه الكلمة سوف يكون اللفظ سليم، ويعني القارئ أو المتعلم يتخلص من هذه الشائبة المشهورة على كثير من الألسن. أحسنتم، بارك الله فيك. أستاذ حيدر، نحن حقيقة بحاجة إلى قراء، قراء بمعنى الكلمة، قادرين على الإبداع في كل الأحوال. قراء مثقفون، يعرف كيف يتعامل مع النص القرآني، خاصة حينما يطلب منه إعادة الآية أو البحث أثناء التلاوة، هل يعيد الآيات بنفس اللون أم بألوان عدة كما قرأ القراء الكبار ومنهم الشيخ البهتيمي؟ نستمع إلى الآيات المباركات ثم نستمع إلى التحليل إن شاء الله. فهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. مستمعينا، وهذه عودة إلى الأستاذ حيدر الكارمي. أستاذ حيدر، يبدو أنك في حيرة من خلال نظراتي إلى عيونك أثناء سماعك إلى الآيات المباركات. كنت تقول ماذا يقرأ الشيخ هنا؟ كلها بالجوابات العالية وهو في الدعاء. يجب أن تكون هنا سكينة ويقار. نعم أستاذ، الله يسلمك. طبعا أنت فهمتني من غير ما أتكلم. أنت أيضا صاحب فن في هذا العلم أستاذ الصابر. الحمد لله. الجمالية موجودة، أنه إعادة والنفس وبوصله وبألوان وبألوان مختلفة وسيجارة استرس سيجارة شيء من الرسم الجميل كذا والمنخفض، ولكن كما قلت أنا يعني حتى إحنا، أنت قلت في بداية السؤال كيف نبني جيلا قرآنيا ماهرا يكيف نفسه لفهم النص الصحيح وقراءته بشكل صحيح وبأداء سليم. يعني السماع، يعني احنا الأنغام هي احنا رسخناها لخدمة قراءة القرآن الكريم. متمام، يعني علم ثانوي ليس الأول. الأول هو فهم المخارج والصفات والقراءة بحكم وعلم الوقف والابتداء، وعند إمكانيتك عرض هذه الأمور على شيخ ماهر، على أستاذ ماهر يهذب التلاوة التي أنت لديها. ثم يأتي بعد ذلك الصوت والنغم، إن كنت تحب أن تكون قراءتك احترافية، أن تحب أن تكون قارئا في محفل، في مسابقة، في إذاعة، في تلفزيون، لا إشكال ولا ضير. ولكن هذا النوع من التلاوات يعني انه للمبتدئ المسكين، لان المبتدئ مسكين يسمع لا يعرف الخطأ من الصواب ولا يعلم، يصعب عليه التحليل. احسنت، مو يعني مو شغلته بعد مبتدئ بهالمسألة. ولذلك احنا نسمع الان انه قراء القرآن الشباب اللي موجودين في الساحة القرآنية يعني طريقة الصياح مشهورة عندهم، كالشحات محمد انور. احسنت، نعم كالشحات نعم كالشحات، نعم يعني شوف طريقة الصياح مشهورة وكأنه القرآن هو بصياح وبجوابات وبجواب جواب اللي ما موجود اللي مشهور ما موجود هو لكن مشهور سمعه ما شاء الله لكن هو حقيقة ما موجود. نعم فلذلك تجد أنه قارئ القرآن بعد ما استخدم قرار بعد آية ما مكملها بعد بالبداية وهناك مباشرة يعني استلم الصياح واستلم القوة والجواب وهذا الزعيق اللي ما إلى أي داعي. إحنا قراءة القرآن محتاجة إلى تهذب، محتاجة إلى فهم، محتاجة إلى علم، محتاجة إلى إقرار، بعد الإقرار تبيين، بعد التبيين عرض، بعد العرض إحنا راح يجي عندي أذن مستمعة. هذه الأذن المستمعة إحنا مو اللي كل اللي يسمع هو يرتاح للجوابات العالية ويرتاح للقراءة بصياح وبكذا، لازم تكون هناك وقار لازم. ولكن الجانب الإيجابي موجود أستاذ حيدر بداخل معذرة ربما المستمع الكريم يفهم من كلامك بأن الشيخ الباتيني لم يكن مؤهلا في هذا الأداء. الشيخ هنا أعطى صورة جميلة. نعم نعم ماذا أتكلم عن الشيخ نعم أستاذي الفاضل، ويعني حتى الشيخ وأنا وقبل الشيخ وأنا حتى يعني مو كل قارئ هو معصوم بأداء وفنه وماكو عصمة للقارئ مستحيل موكو قارئ للقرآن بشكل صحيح إلا محمد وآل محمد أصلاً. يعني هذا تكون بينة واضحة يعني إحنا واجبنا إحنا هنا مو فقط نعطي إيجابيات ونبين بالعكس يعني لكل إيجابيات سلبيات نحن نقول للقارئ الجديد عليه مراعاة الجانب العلمي في التلاوة. أستاذ الفاضل أنا أخصص لك فد ولو بدقيقة واحدة سامحني يعني بدون مداخلة سامحني يعني بدقيقة واحدة أستاذ تفضل. في إحدى الإذاعات المشهورة الفضائية وبدون ذكر اسمها طلب مني يفضل. نعم برنامج الصوت والنغم والكذا والشرح والكذا فثلاث أربع حلقات ثم بعد ذلك مدير الإذاعة قال يعني أنت تعطي ويا الجانب الإيجابي أكو جوانب سلبية مو فقط علوم القرآن ولا فقط التلاوة والصوت نعم. لكل علم له إيجابيات وله سلبيات. قال إحنا نريد نكسب الناس نريد الناس نجذبهم إنه نريد نحاول نعطي. قلت له ماما مستحيل هذا كذب وهذا نفاق وهذا غير سرد للحقيقة. احنا الحقيقة انت كواجب اختصاص تعطي الجانب الايجابي والجانب السلبي حتى المشاهد يفتهم تمام. انت اذا تعطي فقط السلبيات كبني أمية يعني كانوا التحرير اللي كان لهم في كل شيء يعني ما كان يخليه يعرف الحق ولا كان يخليه نعم تعتيم اعلامي في ما نقول نعم فكانوا كيف ما لا يميزون الناقة من الجمل مو كلام الإمام نعم لا يميزون الناقة من الجمل. فأنت إذا ما تعطي سلبيات فقط إيجابيات فهذا كلام غير صحيح أستاذ الفاضل وإحنا الله يحاسبنا باشر الله. إذا هناك آراء إن شاء الله أكو آراء على عين ورأس نسمع إلى رأي أستاذ عياد. نعم يعني الأستاذ حيدر قال أنه القراء الشباب يبدأون التلاوة بشيء قليل من القرار ومن ثم الوسط ومن ثم يبدأ جوابات عالية المستمع يعني ينفر من هذه الجوابات. المسألة جدا يعني جوابها يعني موجود واقعي. الآن كل القراء الذين يقرون بالطريقة المصرية كل قارئ يتبع مدرسة من القراء الكبار يعني يرى الصوت تحقيق من هذا القارئ يحب هذا القارئ يحب أداء هذا القارئ وبالتالي يبدأ بجلب كاسيتات هذا القارئ والأفراس والتلاوات كلها. مثلا الشحات محمد أنوار يعني هو قارئ يمتلك جوابات عالية ويمتلك حنجرة يعني الله سبحانه وتعالى من بهذه الحنجرة له. الكثير من القراء يقلدون الشحات حتى في الجوابات العالية وبالتالي عندما يقلد الشحات بالجوابات العالية هذا قارئ مقلد له إمكانية محدودة له حنجرة محدودة الله سبحانه وتعالى الطهية وبالتالي يصل إلى جوابات عالية ويريد أن يقلد الشحات وبالتالي ترى أنه يكون هناك إخفاقات. وأنا استمعت للقاء للقارئ محمود الشحات ابن الشيخ الشحات قال أنصح على القراء أن لا يقلدوا والدي بالجوابات العالية. هذا قال على القراء لا يقلدوا والدي بالجوابات العالية باعتبار أنه هو لديه مساحة عالية الله سبحانه وتعالى من عليها. وبالتالي نرى القراء الشباب كما هو الحاس المسابقات. الآن ليس كل الحكام يريدون جوابات عالية. نعم. هناك داخل بسيط. يعني جوابات عالية لها مواقع محددة. أنا لا أنسى وجود الجوابات. هناك. أكو مواقع صحيحة. هناك حكام أصحاب علمية يقولون يعني ارتفع بصوتك ولكن ما نسمي هذه جواب وبالتالي جواب يعني يخرج على الحد المعقول ويصبح يعني نشاز بالصوت أنا حسب علمي يريدون المتسابق ميانة واحدة أي جواب عالي فقط. قسم من الحكام والقسم الآخر الدليل يثبت جدارته في المسابقة بأن يحكم أن لديه القدرة على الجواب العالي ثم يبدأ بالتراجع. ليش يحجم القارئ؟ خب هو منصف سلوك التحكيم نحن درسناها في الجمهورية الإسلامية وراء المصحيحة. نعم. أستاذي أقول لك شيئا. نعم أستاذي، أحد الكثير يسأل يقول مثل القارئ هذا الكعبي في أكثر المحافل لا يأتي بجوابات عالية. نعم. لا يأتي بجوابات عالية. وأنا أقول يعني الكل يسمعني. نعم. أنا أرى صوتي بجواب الجواب يفقد جماليته. يضعف. يضعف. أنا مستمع. وبالتالي نعم. التلاوة تقص. الآن أنا قراءة مهذبة. الآن أستمع مثل أستمع للشيخ بدون صياح جميل. الشيخ عبد المنعم الطوخي. نعم. الآن عندي كثير من المحافل الشيخ عبد المنعم الطوخي كل المحافل ما موجودة عنده جواب الجواب العادي. ولكن في التحريم موجودة. يعني فقط موضع أو موضعين. و نعم. يعني فقط. ولكن ترى كثير يعني عند محفل واشتهر بها نتيجة الميانات العالية. نعم. كان يأتي انت توبى الى الله فقط صادق قلوبكم اكثر تلاواته هو بجواب وجواب جميل وذو صوت جميل وانغام جميلة وبالتالي لها يعني وقع على اذا هناك آراء تختلف رأي ربما احتاج الى الميانات العالية رأي استاذ حيدر يرفض المينة العالية ولكن لا أنا لا بعض الشيء لا في استخدامها في موقعين صحيح أحسنتم التطبيق المماثل يعني نحن نقول هذا الشيء عدد الآراء ولكن يعني الرأي, الرأي الأرجح نعم. هو يجب أن يكون الرأي الذي يعتمد على العلمية. نعم. يعني مو أي إنسان يعطي رأي واحتمال يريد أن يفرض رأيه مثل يجب أن يكون الرأي بعلمية وهذه العلمية والحكم هي الأذن. نعم الحكم هي الأذن. ما دمنا بصدد التوضيح لهذه المسألة نستمع إلى تلاوة من قبل أستاذ حيدر الآن ويريد يثبت للمستمع الكريم كيف يكون الأداء والإحساس بالقرار. نعم إن شاء الله بخدمتكم. إن شاء الله إذا الله وفقني أرجو لا تكون هذه مفاجأة. لا بخدمتكم. نعم. بخدمتكم. لكن أنا أتمنى سألني بأي نغمة كان لو على نحن أوعدنا المستمع الكريم بنغمة يا الله إن شاء الله. نعم إن شاء الله. أي نغمة؟ كار كار حجاز كار التي استمعنا له قبل قليل أي شيء بسيط كان من الشيخ البحث. نعم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. كان إن شاء الله ببساطة. يعني أستاذ أياد أيضا اختصاصنا ما شاء الله. هل الكار فيه ميانة عالية فيه جواب؟ نعم الكار يعني أنا أستمع للقراء المصريين ويعني وليس من القراء الكثيرين يعني يأتون بنغمة الكار باعتبارها يعني نغمة نعم. قوية ويحتاج لها قوة صوت ولكن أكثر محافل يعني الشحات محمد أنور مثل يأتي بجواب جواب الكار وهو يعني طبقة عالية معارض لهذه الجملة جواب نعم. الجواب لا لست أنا كل نعم. الأساتذة يعني, نعم. يعني تسمى هكذا نعم. وبالتالي يعني حتى ما تقدر تفكر أنهم كيف تقلد هذه النغمة يعني باعتبارها طبقة عالية جاءوا بعد ذلك يعني قراء شباب أرادوا أن يقلدوا هذه النغمة ب الكار نعم. وأتوا بها بطبقات عالية وبالتالي يعني أصبحت تلاواتهم يعني مشوهة وغير جميلة باعتبار أنه يعني عبروا مساحة صوتهم عبروا قوة صوتهم هذا يجب أن يؤاخذ عند الكثير من القراء ربما المستمع الكريم يريد الآن يعيش بهذا الصوت الجميل شيخ كامل يوسف البهتيمي. إذا نستمع مع المستمع إلى فضيلة الشيخ البهتيمي. ربنا وتقبل دعاء حيدر. أستاذ حيدر، القراءات العشر هنا الشيخ قرأ بورش وبالسوسي أعتقد. نعم. يعني كان هو الأجمل في الأداء أم نعم. هنا خاصة في كلمة دعائي. نعم نعم سعيد. جاء بالقراءات. نعم. يعني هذا باب من باب التوسل. نعم. بالله سبحانه وتعالى أم باب من أبواب الفن؟ نعم أستاذ، له باب من أبواب الفن. نعم هذا فن علوم القراءة طبعا. كلمة دعاء يعني المد المتصل يقرأه بستة طولا مشهور لورش. وعندنا ياءات الإضافة وياءات الزوائد مع العلم هنا في الرسم القرآني لا توجد ياء ولكنه قد قرأ ياء. تمام. هذه الياء المضافة. وهناك ياءات زوائد المحذوفة من القرآن طبعا أيضا لها بحث جميل وكامل في رواية حفص. نعم. وكذلك تمرس في رواية السوسي في كلمة اغفل لي طبعا. نعم. الإدغام الراء مع اللام. نعم. وهو نوع من أنواع الإدغام الصغير وليس من أنواع الكثيرة. وجميلة يعني التلاوة، إحنا التفرع في القراءات يعني حتى المستمع لا يصور أنه قد أخطأ في هذا، حتى يعلم أن القراء المصريون أغلبهم هم مجازون بالقراءات العشر ويتفننون بألوان القراءات وأنواع القراءات غضا عن الانتقالات الصوتية والنغمية والأداء التثقيفي والمصوت الجميل جدا في أداءاتهم غضا عن التمثيل الصوري. لا أتكلم عن التمثيل الصوري، أتكلم عن الأداء الصوتي والنغمي فقط. هل تحب النغم التي قرأها الشيخ قبل قليل وهي كانت متسيقة؟ لا. لماذا؟ في هذا النص؟ لا، يعني سيقا نغم قوي شديد. المخاطب هو عبد ولكن جاء بالقرار. نعم. جاء بالقرار. أنا ما أتكلم مع الله بالسيقا يعني. نعم. ما أجي أنا يعني عدتها أكثر من مرة أنه السيقا يستخدم في بيانات الشدة وبيانات القوة. يعني هنا بالعكس أنه حالة التوسل وحالة الدعاء، حالة التوسل وحالة الدعاء يعني هنا بين العبد يطلب من رب العالمين وهذا يتوسل لرب العالمين واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات يوم يقوم الحساب، ومستخدم سياقة يعني حتى السادات أصلا قال الله لو قاريها بالصباح وأنا وافقت مباشرة، يعني قال الله. نعم نعم. حتى السادات سمعت من قال الله لو قاريها بالصباح عشان شكل أخذت أجمل. يعني السياقة معروف عنه هو الرست، خاصة السياقة والرست يعني عندك قوة، عندك جدال، عندك إدخال كافرين إلى جهنم، عندك خصومة. نعم أقرأ رست السياقة كما شئت، لكن ليس مع العبد وربه، بل هو نبي مع ربه وفي حال الدعاء وتوسل. إذن نقطع الحديث ونستمع له مرة أخرى. نعم إن شاء الله. فما وتقبل دعاء القفلة كانت فيها نوع من الحسرة. نعم. ولوالدي. نعم استاذ احنا نريدها كلها بها حسرة. هذا القرار. نعم حيرجع راح يصيح مرة ثانية. نعم يوم نعم. حتى احنا طبعا احنا مو من شأننا يعني لا الله يشهد انه ده نقد ان شاء الله موضوعي في خدمة القارئ القرآن. يعني نريد نخدم قارئ القرآن. يعني الأستاذ عياد تكلم بكلام جميل قال الشحات لما بيصيح قال ولد الشحات ابن الشحات وصى قال لا تقلدون أبويا بالصياح خذ الجوابات. فكلام جميل يعني كان. أحسن بارك الله فيك. وفيك أستاذ. أستاذ عياد كلمة أخيرة قبل ختام البرنامج. يعني هي الآراء يعني كثيرة وكل إنسان يجب أن يتخذ الطريق العلمي الصحيح. هذه نقطة. النقطة الثانية على يعني لكل شيء يعني لكل شيء فد انتباه. هل الإنسان حتى في الاستماع يجب أن يكون يعني منتبه. يعني مو فقط يأخذ النغم ويأخذ الصوت العالي. يعني مثلا الإنسان إذا يراد أن يقرأ مثل هذه الآيات. أنا واقعا أنا قرأت هذه الآيات على آخر محفل قرأت هذه الآيات وقرأتها بنغمة الصبا ورأيت أنه هي أثرت بالمقابل. احتمال لو قرأ مثل بنغمة السيقا ما تأثر به. نعم أنا أعتبر الموقف والحالة النفسية للمستمع الكريم. يعني ربما المستمع الكريم يتفاجأ حينما أقول لك أستاذ حيدر خاصة هذه التلاوة أسمعتها لأحد الأخوة. قال أرجان وقف التلاوة لأنه بكى في التلاوة. يعني هو المستمع بكى نتيجة الخشوع. هناك مستمع متخصص. متخصص. متخصص. متخصص في يعني قراءات وفي مجال تلاوة. لا لا صوت هناك متخصص لا بس قراءات. قراءات. لا أستاذ ما هناك كذا آراء. لا ما آراء أستاذ إحنا لازم الرأي العلمي ويثبت نفسه. إحنا مو كل تخريج خطأ نقول آراء أصحاب هذا الفن وضعوا هذا الكلام وقالوا هذا خطأ وأنت معي كنت في الدورة التحكيمية في إيران قالوا لا يوجد هذا الشيء. فإحنا ما نصير نعلق نقول آراء. إحنا لازم أكو رأي هو الناجح. إحنا إذا كل خطأ نقول آراء ونسمع هنا القارئ الفلاني خطأ ونقول هاي محفلية يلا نسامحه ونسمع القارئ الفلاني هنا أخطأ ونقول هذه يعني كان حالته النفسية. ذكر أستاذ وهذا رأيي ما يصير. ذكر أستاذ عياد قال هناك بعض من المحكمين يرعون القرار في الأداء والوطن ويبتعد عن الجواب العالي. أنا معكم طيب المواقع الجواب لها وأيضا هناك نعم. يفتش عن الجواب العالي. إذا بكلمة الجواب العالي ننهي حديثنا. مستمعينا في ختام هذا اللقاء وقدم شكري إلى فضيلة الأستاذ حيدر الكاظمي الأستاذ في الصوت والنغم. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم وسامحوني على التجاوز. سامحوني. لا تفضل ليس تجاوز وإنما هذه إيصال فكرة ومعلومة للمستمع الكريم. كما أشكر فضيلة الأستاذ إياد الكعبي شكرا وبارك الله فيكم. شكرا لله ولكم حياكم الله. حياك مستمعينا. هكذا كنا نعيش بهذه الأجواء الإيمانية بهذا الصوت الراحل الخالد صوت كامل يوسف البعثيمي وإحدى النواذري وهي سورة إبراهيم والشمس وضحى. نرجو قد وفقنا لما قدمناه لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Leave it. أفلح من زكاها.